لابد ان يصدق الدعوه التي يدعو اليها الناس والاباء، تطبقها او تطبقها اولا على نفسه. فاذا ما ظهرت دلائلها وطبقت مشاعرها على نفسه، دعا الناس جميعا بعد ذلك للاتباع بها. من الذي شهد؟ من الذي شهد ان محمدا صلوات الله وسلامه عليه يؤمن بالله وكلماته؟ هل شهد له الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين؟ هل شهد له الناس الذين كانوا يعانون عصره؟ كلا، لقد شهد له ربنا من فوق سبع سماوات. هذه الشهاده التي تصنعونها الان، فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته. من الذي شهد بانه يؤمن بالله وسجل هذه الشهاده؟ انه لم ياخذها من بشر، ولم ياخذها من مجموعه من الناس، ولم ياخذ ميزانا من شخص معين، ولم يتذلل لاحد من الناس، ولم يامر، انما سجل له هذه الشهاده. خالق السماوات والارض ربنا جل وعلا الذي يؤمن بالله وكلمته. شهاده، هذه الشهادة في نفس الآية تتبعها ثمرة، تتبعها ثمرة، شهادة لها ثمرة. إذا كان المرء المسلم والداعي المسلم والرسول صلوات الله وسلامه عليه قد شهد له ربنا بأنه يؤمن بالله وكلماته، فما المطلوب منا؟ المطلوب منا بعد ذلك أن نتبعه، ما دام يؤمن بدعوته، وما دام يلتزم بها، وما دام يفرضها للناس ويطبقها على نفسه قبل ان يطبقها على الناس. الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعه، مطلوب منا ان نتبعه. هذا امر، اذا عرفتم ان الداعي صادق في دعوته، واذا تاكدتم ان الداعي قد شهد له رب السماوات والأرضين ولم يشهد له بشر، فما هو المطلوب منكم؟ المطلوب منكم الاتباع. ما هي ثمرة الاتباع؟ ما هي ثمرة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياة الناس؟ اسمعوا الآية من أولها، يا أيها الناس، لم يقل يا أيها العرب، ولم يقل يا أيها العجم، وإنما قال يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها المسلمون، ليعلم الناس جميعا أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ذات ثمرة واضحة وذات ثمار يايعة تستفيد منها البشرية وتتفيأ ظلالها الإنسانية إذا اتبعت نهج محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، واتبعوه لعلكم تهتدون. الثمرة الهداية، لكن لعل في اللغة العربية فيها توقع، فيها توقع. من الممكن أن نتبعه ونتوقع أن ننال الهداية وأن ننال الرشاد، لكنها عندما تطلق من لسان رب العباد تكون للتحقيق حقيقة. لو اتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم لزلتم هذه الثمرة، وهي ثمرة الهداية. التوقع هذا من البشر، لعل هذه البشر تكون للتوقع، لكنها عندما تكون من قبل الله عز وجل تكون للتحقيق. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ايها الاخوة المسلمون، ذكرى فيها عظة وعبرة، ثم نتيجة لها ثمرة. النتيجة هي الايمان بالله وكلماته. قضية، هذه القضية لا ثمارها، امنوا بالله وكلماته واتبعوا رسول محمد صلى الله عليه وسلم عند ذلك تتحقق لكم النصر وتتحقق لكم الهداية ولن يكون في هذا غير النصر. ونقول هذا بعد ما وضع الهداية أمام النصر، لأن القرآن له إشاعات لا يحتاج إلى بيان أكثر من بيان الله عز وجل، واتبعوه لعدم إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول خاتم للأنبياء جميعا، ورسالة الأنبياء كانت قبل رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى إتمام وإلى جمال، والذي أكملها رسولنا والذي جملها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنى في زاوية من زواياه فجعل الناس يقولون به ويعلمون له له بناء جميل، لكن تنقصه هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاطب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فنقتصر على هذه المعاني، يعيش المسلمون ذكرى عظيمة على نفوسهم، ذكرى تجعلهم يرتقون إلى مرتبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله وسلم عليه قال هذا، قال هذا والقرآن شهد به، لكن محمدا لتغير جدا ولتغير معالما كما غير كثير من أتباع محمد جلودهم ومعالمهم. لمحمد صلوات الله وسلامه عليه ما زادتنا هذه الرجولة فيه معروفة، وما زادتنا هذه الخصولة فيه معروفة، وما زادتنا هذه قيادته معروفة، وما زادتنا هذه قضائه معروفة، فما زادنا هذه قضائه معروفة حتى الآن. نزل صلوات محمد صلى الله عليه وسلم معروفة، عرفنا محمدا طفلا لم يتجنن كالاطفال. لماذا؟ لان الله يختار اتباعه ويختار رسله وانبياء ثم يتعاملهم بالرياح برعايه منذ الصغر ولتصنع على عينه. هذه رعايه الله نبذة الله عز وجل التي يختارها لهدف النبي الاسلام في طفولته كان مثالا وفي رجولته كان مثالا للرجوله، وفي تجارته كان مثالا للامانه، وفي تعليمه كان مثالا للمعلم، وفي قيادته كان مثالا للشجاعه. له محمد صلوات الله وسلامه عليه لم تسقط حلقه من حلقات عمر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، لم تسقط حلقه من حلقات عمره. اشفيته مثالا لطفوله النجاح فعيشوا مع طفوله محمد صلى الله عليه وسلم. اشفيته مثالا للرجوله الحده فلكم ان تنظروا الى هذا المثال، مثال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اشفيته قياده رشيده، قلت هذا يعلم من لم يكن يعلم ان محمدا صلوات الله وسلامه عليه لم يكن كاولئك الذين يغيرون جلودهم ولا يغيرون معالمهم بسبب صلاه خارق عارض او بسبب منصب دائم. ان محمدا صلوات الله وسلامه عليه بقيت معالمه كما هي لم تتغير. ارايتم في انتصاره عندما انتصر، انتصر انتصارا كاملا على من اخرجوه من مكه، وعندما دخل مكه دخل كما يقولون متواضعا حتى ان لحيته فاستمرت في راس الناس راس طرفه الذي يركبه او راس ركوبته التي يركبها دخل تواضعا لله رب العالمين. رسول محمد صلوات الله وسلامه عليه قبل دخول مكه وهو ذو الجيش العارة الذي انقهر به ابو سفيان وهو يقول والله ما لأحد في هذا الجيش من العرب ولا من غيرهم كبل ولا ضر. لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال له العباس: كلا كلا، ليس الملك وإنما هي القوة التي تجعل هؤلاء على هذا المستوى الذي يرسل أعدادهم. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، وعندما دخل مكة قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، إنك أعطيت الراية لسعد بن عبادة، ولقد سمعنا سعد بن عبادة سيد الأنصار يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. عايز ينتقل الرسول عليه الصلاة والسلام مش لشخص، ينتقل لمن ضربوا رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظة النصر ذلك وفي نشوة النصر والقوة قال: فلنأخذ الراية منه ولنبع لابنه كيف حتى لا نبذر في نفسه قيادة حكيمة كما تحدثنا في الأسبوع الماضي. قيادة حكيمة أخذها وأعطاها لقيس. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم الرحمة، اليوم تعظم الحرمة، لا تستحل الحرمات، اليوم يوم الرحمة. إنه رسول محمد لم يغير معالمه ولم يغير شده بسبب عرض زائد أو منصب مستهل. أيها الإخوة المسلمون، عندما انتظر الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ودخل، اجتمع الذين جاءوا إليه بعد أن كفر النصارى وبعد أن قال: جاء الحق وذهب الباطل إلى الباطل كما ذكر. جاءوا بعد ذلك ونادى وهو أمام الكعبة: يا معشر قريش، فاجتمع حولك، ما تظنون أني فاعل بكم؟ من الممكن الطاقة الظاهرة المنتظر كان عليه الأفعال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الصلحاء. رسول الله لم يغير معالمه ولم يغير شركه، انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شئتم سياده، وان شئتم رسولا، وان شئتم تجاره، وان شئتم نظاما، فعليكم بنظام محمد صلى الله عليه وسلم. اسال الله سبحانه وتعالى الكريم رب العرش العظيم ان يوجهنا وسائر المسلمين في مشارق الارض وغربها الى اتباع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الاتباع السليم الذي يعلي صدرنا ويرفع شأننا ويعز جانبنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، واتبعوه لعلكم تهتدون، تتحقق هدايتنا باتباع رسول الله، ونركز على هذا المعنى فينا، ونضعه في نفسنا وفي شعورنا وفي كل ناحية من نواحي حياتنا. والله لقد قال أمير المؤمنين عمر وخليفة المسلمين: كنا قوما أعدنا مثلنا، كنا قوما أعزنا الله في الإسلام، ومهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. قوم كنا أذلة قبل ذلك فأعزنا الله في الإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. كيف للمسلمين عمر رضي الله عنه وأرضاه واتبعوه لعلكم تهتدون. أيها الإخوة المسلمون، بعد فتح مكة ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000 من جنود الأنصار، فيهم 2,000 من الصرفاء الذين ذكروا الإسلام عليهم، وتوجهوا إلى بلد ثقيل وهوات بطالب، الذين نمي بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يعدون العقدة للقتال ويقامهم هو وأنصاره، لأنه أصبح قريبا منهم. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وشاء إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكون الفارة الأول أو أن تكون قراءة الأول ثم تعبر على ذلك، تكون قراءة من الشيء ثم انتظار في النهاية. وكان عديدا من انتظار المسلمين في غزوة حنين كالأهل الزمان حسن تعرفهم فيهم الذي لم يغير عملها ولم يغير سنها. الرسول عليه الصلاة والسلام أمة تحتاج إلى قيادة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن واحدا منا يستقيم بولاة شائه الوجوه شائه الأفكار، لا يعرفون قيمة للرسالة ولا يعرفون مكانة للرسول، يتحدثون مع الناس ولا يعرفون قيمة هذا الإسلام ولا مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن للناس عقلا عظيما يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، فلما الخداع ولما الغش. والأمة الإسلامية الآن في حاجة إلى من يقودها إلى دار الزمان. اسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كلام المنكرين في حنين، 24 رأسا 24,000 رأس من الإبل و40,000 رأس من الغنم و4,000 سية من الفضة و6,000 سبايا من النساء والبنين. سبايا من النساء والبنين في نتيجة اختصار حنين. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الغنائم؟ أبقى السبايا في جنب ووزع الغنائم في الأموال. فجاء أبو سفيان بن حرب الذي كتب للنساء حديثا وقال رسول الله وقد رأى الفضة كثيرة، يا رسول الله ما هذا؟ قال بل كثير بلغه الله إليك عليك في حاجة. قال نعم، من الذي كان يشغل هذا المال وهذه الغنائم التي كان يشرف عليها؟ أما الرسول صلى الله عليه وسلم بواحد من أقاربه أو بواحد من كبار الصحابة؟ كلا، وإنما أتى ببلال رضي الله عنه وأرضاه. قال له يا بلال زن لمعاوية 100 من الفضة وادفع له 40 من الإبل وأعطيه 40 أضحية من الفضة. وبعد ان اخذ ابو سفيان هذا كان ممكن ان يسمع، لكنه قال يا رسول الله ويزيد ابن ابي سفيان هل ليس له شيء؟ قال يا بلال اعطني 100 من الابل وجد له 40 اوقيه من الفضه. ثم قال له يا رسول الله ومعاويه ابن ابي سفيان، قال يا بلال اعطني 100 من الابل وزد له ايضا 40 من الفضه، 40 اوقيه من الفضه. ماذا قال معاوية؟ ما أهلكك وأكرمك يا رسول الله، لقد عرفتك فكنت نعم المحارب وسالتك فنعم المسارب أنت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقد أبدى الذي له يعيدها مرة ثانية كريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيه الفضل بن أمية وقد أنزل حديثا غيرا وكان من الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا عند فتح مكة، لكنهم جاءوا إلى الرسول وأعلنوا صلوات الله وسلامه عليه وعلى الإسلام. جاء الفضل بن أمية ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوسع البنات، فقال يأتيه يا رسول الله ما هذا؟ قال له لا تحدث. قال نعم. قال يأتيه يا بلال 300 من الجلد والذي ينظر كان المال ان لم يستخدم ان يجمع الانسان منه يصاب بالجهل. من هو مال لا يشفعان؟ طالب علم وطالب مال. من هو مال لا يشفعان؟ طالب علم وطالب مال. فصفوان نظر في الشعب في الشعاب الوالد واذا به يرى فيه اغنام كثيره، قال له ماذا يا ابا وحده؟ قال رسول الله هذا الشعر. قال هو لك، هو لك يا غنام. فقال صفوان والله ما يفعل هذا الا نبي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اعطيه 100 ثم 100 ثم 100 ثم ينظر ايضا في شعر من الوالد فيرى فيه اغناما فيقول له قلت فيقول والله لا يفعل هذا الا ذلك. ايها الاخوه المسلمون، لم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم علما ولم تغير الا ازال ما فيه العارضه او مناظر طالعه، وانما قلنا هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وزع الغنائم على من؟ على المهاجرين وعلى المؤلفه القلوبهم. وزع الغنائم ثلاثه، 24000 راس من الابل و 40000 من الغنم و 4000 فيها من الفضه، ولم يوزع الثمانيه بعد. وزع كل هذا على من؟ على المهاجرين والمؤلفه القلوبهم. واذا لم يكن يعتبر فيها شيخ الاخطاء الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول هذا وأسلم حتى لا أشكل عليه. فبعد ذلك رأينا الأنصار بعضهم يتكلم لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ونبيه، لقد لقي قومه ونبيه. نقول بشري، هل يترك رسول صلى الله عليه وسلم لأوهامها أم يعالج هذه الأوهام؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قائد يريد أن يأخذ بيد الأمة إلى ظهر الأمان. ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأتيه كعب الصعبان ويقول له يا رسول الله، أرأيت إن هؤلاء الأنصار يقولون إنك جئت إلى القوم ولديناهم، فيقول وما شأنك أنت؟ وما حالك أنت؟ قال يا رسول الله، وما أنا إلا رجل من قومي. بدل صريح مش منافق. أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وجنود محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا إلا صرحاء في كل الأحيان، لم يكونوا منافقين أبدا، وإنما كانوا صرحاء، فلذلك نصرهم الله وأعزهم وأعلى كلمهم وأظهر قوتهم وأبرز دولتهم على مر التاريخ وكرم الرسول. قال له إذا ما دمت أنت رئيس فاجمعهم في هذه الحقيقة. ثم جمعهم ونبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، ما قالكم بلغتني عنكم؟ قلتموها، ألم تكونوا قلالا تعالاكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فوحدكم الله بي؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا جميعا الله ورسوله أمانة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفكر على هذا، لو يعلم فأي نفوس. قال لو كان لممكن أن تكونوا غير ذلك. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ الله ورسوله أمانة، أنت لك الفضل والله له الفضل سبحانه وتعالى، الله ثم الفضل. قال والله لو كنت كشفتم لقلتم ولا طلبتم لفضلتم، قلتم أتيتنا مطلوبا فأويناك، ووحيدا فكفرناك، ومهزوما فغفرناك. وكان لا يمكن أن تصدقوا بذلك يا معشر الأنصار. أتحملون على أخوانكم المهاجرين في رعاع عقل من الدنيا تحزن عليهم؟ موقف عجيب جدا. ما هذه المناقة؟ هذه الأمور الدنيوية التي لا سبيل ولا تتمحل فيها الناس؟ إن الإنسان سيموت ما كان عنده من الضرر. أتتحملون إخوانكم وتحزنون عليهم في رعاع من الدنيا شيء يسير من الدنيا يشتهي؟ والله يا معشر الأنصار لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. أما ترضون أن يرجع الناس بالشاه والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا أصحاب القلوب الطاهرة النقية الطيبة، رضينا بالله ورسوله قبلا، ثم انهار في الدموع من أعينهم حتى أثقلت رحاله. أيها المسلمون، نحن في حاجة إلى مدرسة في هذه المعاني. لم يغير رسولنا صلى الله عليه وسلم معانينا ولم يغير ملة، وإنما عالج أمته آلامها وآمالها، فكان خير قدوة وخير أسوة. وصدق الله العظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وأنزل علينا من بركاتك، في هذه الأمة حتى يستوي لهذه الأمة أمرها، وحتى يصلح لهذه الأمة حالها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واخر الصلاه.